يقول: سمعت في إحدى حلقات برنامجكم العامر أن المذي نجس، والآن أسأل ماذا أفعل بخصوص الصلوات التي كنت صليتها بملابسي الداخل وبملابسي الداخلية مذي، مع أنني أغسل مذاكيري عندما أشعر بذلك، وذلك نتيجة ملاعبة الزوجة، أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأرجو أنه لا حرج عليك فيما مضى ولا إثم إن شاء الله ولا تثريب، وإنما عليك أن تحرص في المستقبل على أن تغسل ما يصيبه المذي والودي، والودي أشد، والمذي اختلف العلماء هل هو نجس أو غير نجس، وإنما الذي هو نجس حقيقة هو الودي الذي يخرج بعد البول، أما هذا المذي فهو في الحقيقة من فصيلة المني، فتجنبه طيب، وإذا أصاب الملابس فأرجو أن أمره أخف، فتغسل ما أصابه إذا تذكرت، وإذا لم تذكر فإن شاء الله لا حرج عليك، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا في هذه الرسالة: اعتادت زوجتي أن تكشف رأسها منذ صغرها، وقد حذرتها مرارا وتكرارا أن تترك هذه العادة القبيحة، ولكن لم تتركها بالصورة التي أريدها، أرشدوني ماذا أفعل معها؟ الجواب أن على المرأة أن تتغير بالأخلاق الدينية، وأن تتمسك بالزي الإسلامي، وأن تستر شعورها ونحرها ووجهها، والشعر والرأس والنحر والرقبة باتفاق المذاهب لا يحل كشفها للمرأة، وإنما وجد خلاف فيما يتعلق بالوجه، والصحيح من كلام أهل العلم والذي تدل له الأدلة أن الوجه مركز الزينة والفتنة ومحل الإغراء والنظر وموطن الرغبة وتقاسيم الجمال، وهو أولى ما يستر، فإذا اجتهدت في نصح زوجتك بالرفق والحكمة والأنات فأنت حري بالتوفيق، وتجنب العنف وما يسبب رد الرأي والنصح، وأرجو أن الله يهديها سبحانه وتعالى، فما دامت محافظة على تعاليم دينها وليس فيها من عيب سوى ذلك، فإنما تتمسك به من أمور الدين حري بأن ينهاها ويزجرها عما تتساهل به، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا في هذه الرسالة: ما هو الوقت المناسب لقيام المأمومين للصلاة عند الإقامة؟ المأمومون يقومون إذا رأوا الإمام، وإذا لم يروه وسمعوا الإمام المؤذن يقول قد قامت الصلاة قاموا، أو إذا سمعوه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقومون، والأمر فيه واسع بحمد الله، ولا حرج إن شاء الله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوموا حتى تروني أي آتي، لأنه الإمام، فإذا قال الإمام للمأمو للمؤذن أقم الصلاة وبدأ بالإقامة جاز للناس أن يتهيئوا للصف ولو لم يصل إلى حي على الصلاة، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: أصلي خلف إمام يدعو ونحن نؤمن خلفه، وذلك بعد التسبيح والتحميد والتكبير، ويختم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فما صحة هذا العمل؟ ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد الصلاة ويؤمن الناس بعده، لم يعرف ذلك من سنته ولا من سنة الخلفاء الراشدين بعده، ولم يعرف هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم فيما أعلم، ولكن لا يعد هذا من المخلات بالصلاة، ولا يعد منفرا من الصلاة خلف هذا الإمام، لا شك أن التقيد بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الأكمل وهو الصواب والحق، وما تجاوزه فإنه ينقص من أجل الصلاة بقدر هذا التجاوز، فالخير والبركة والسعادة والسلامة بالاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار محمد صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبالصحابة الذين هم خيار هذه الأمة، ولم يعرف أنهم كانوا خلف الصلوات يدعو إمامهم وهم يؤمنون، والدعاء الذي ورد إنما كان في صلب الصلاة. يقنت النبي صلى الله عليه وسلم قنت في بعض الأوقات، ولكن العمل الذي داوموا عليه أنه لم يكن يقنت، فلا حرج إن شاء الله بذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل عيسى أبكر من جمهورية تشاد، يقول فيها: لو كنت تاجرا وجاءك رجل ببعض البضائع وقال لك أن تبيعها بثمن معين، وأنت بذكائك بعتها بثمن أغلى، فهل يجوز أن تأخذ النقود الزائدة لنفسك أم تعطيها صاحب البضاعة؟ لا يحل لمتولي البيع أن يأخذ زيادة عن أجرته في البيع، ولا رياء أن يأخذ ولا درهما واحدا، وإنما كسب هذا المال لصاحبه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة رواه البارقي، وأعطاه دينارا يشتري به أضحية، فذهب واشترى به شاتين، ثم باع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية ودينار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يدك، أو كلمة نحوها. فالشاهد أن البائع الذي هو السمسار والدلال ومتولي البيع للآخرين لا يحل له أن يأخذ مما باعه إلا قدر أجرته التي يتعارف عليها أهل السوق. فإذا قال رب المال: بع هذه السلعة بعشرين مثلا فسويت 25، فإنه لا يحل له أن يأخذ ما زاد على 20، وإنما يأخذ أجرته فقط، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا في رسالته: إذا كنت وراء الإمام فهل يمكنني أن أقرأ سورة الفاتحة أم لا، إذا كانت القراءة الإمام سرية أو جهرية؟ اختلف العلماء في الصلاة الجهرية، هل صلاة الإمام قراءة الإمام قراءة للمأموم؟ وكثير من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الإمام إذا قرأ وجب على المأموم الإنصات، أما السرية فإن عامة أهل العلم يرون أن على المأموم أن يقرأ في السرية. والصحيح عندي من كلام أهل العلم أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في السرية والجهرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم، قال: إني أقول ما لأنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وقال في حديث آخر: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة كتابي فهي خداج، يعني ناقصة. فقراءة الفاتحة في رأيي واجبة على المأموم والإمام والمنفرد، والله أعلم. بارك الله فيكم. في آخر هذه الرسالة يقول السائل عيسى أبكر من جمهورية تشاد: إذا أتاني رجل من الأقرباء من الخارج بهدايا، وهذا الرجل معروف بأنه لص وحرامي كما يقول، هل يجوز أن أخذ منه الهدايا أم لا؟ من عرف أن غالب ما إهماله من كسب محرم لا يجوز قبول هديته. إذا عرف أنه لص يسرق الأموال فلا يجوز قبول هديته، لأن الشأن في ماله أنه كسب محرم. أما إذا كان يكسب في بيعه وشرائه ويتعامل، وربما تعامل بمباح أو محرم، فالأولى تجنب قبول هديته. لا أقول إنها محرمة، إنما المحرم ما كان علم أنه يسرق أو يجمع المال من غير حله، فينبغي أن ترد هديته، لعل الله أن يجعل أيضا في ذلك تنبيها له، ولعله أن يتوب إلى الله جل وعلا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من صالح عبد الله كريم من مطروح في مصر، في جمهورية مصر العربية، يقول بأنه قد صلى الظهر وهو يعمل في الصحراء، وبعد مدة أو بعد وقت تبين له أن وقت الظهر لم يجب، هل يعيد الصلاة أم لا؟ نعم، من صلى الصلاة قبل وقتها فإن عليه أن يعيدها، لأن الصلاة إنما تصح في وقتها وتصح قضاء بعد خروج الوقت، أما أن تؤدى قبل دخوله فإنها لا تصح بإجماع العلماء، وإنما تسامح فيما يتعلق بالجمع والقصر، لأن وقت الصلاتين في عند الاقتضاء يكون واحدا، أما وقت الظهر فلا يحل بإجماع العلماء قبل دخول وقته، والله أعلم. بارك الله فيكم. له سؤال آخر في هذه الرسالة، يقول فيه: لي جار يعمل بمال من الحرام ويدعوني إلى الطعام، هل آكل من طعامه أم لا؟ هذا مثل السؤال الذي مضى في هذه الحلقة، إذا كان غالب ماله حرام فلا تأكل من طعامه وتجنبه، ولعل الله أن يجعل في ذلك زجرا له وتنبيها، وإن كان يكسب وفيه حرام ومباح جاز مع كراهية أن تأكل من طعامه، والله أعلم. بارك الله فيكم. في آخر رسالته يسأل ويقول: أنا أعمل ويتساقط مني عرق غزير، هل أتوضأ منه أم لا؟ أما أن تتوضأ من نفس العرق فلا أتصور أن هذا هو القصد، وأما أن تقصد أن هذا العرق الكثير ينقض الوضوء، فالعرق مهما كثر ليس من نواقض الوضوء، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من صالح أحمد محمد الحكمي من الرياض، يقول: يوجد لدينا مسجد تقام فيه الصلاة جمعة وجماعة، وتوجد مقبرة في جانب المسجد، وبعض من القبور في مقدمة المسجد وبعضها في آخره، فهل تصح الصلاة في هذا المسجد أم لا؟ وإذا لم تصح الصلاة فما العمل في صلاتنا الماضية؟ والفرق بين المسجد والقبور مقدار 3 أمتار فقط، علما أننا بنينا المسجد قبل بناء المقبرة أو قبل حصول المقبرة، أفيدونا أفادكم الله. الحمد لله، ما دام المسجد قد بني قبل إيجاد هذه القبور فالصلاة فيه صحيحة ولا حرج من هذه القبور ولا تأثير، وإن كان الأولى أن تكون القبور في ناحية غير ملاصقة للمسجد، وأما الصلاة فصحيحة ولله الحمد، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من الأخ الأمين جمة، طالب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم بريدة، يقول في هذه الرسالة: أفيدكم بأنه قد ثقل علي فهم ربا الفضل، وأرجو منكم بيان ذلك بالأمثلة حتى أفهمه جيدا، والسبب في عدم فهمي هو ما ورد في الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء إلى آخر الحديث، ما المقصود بقوله سواء بسواء؟ إذا كان يقصد به التساوي فما الفائدة من هذا التبادل إذا لم يكن هناك تفاضل؟ وإذا كان هناك تفاضل فمن الذي يرضى به ما دام عنده الذهب وعند غيره مثله؟ فكيف يعطي غيره أكثر مما يأخذ هو منه؟ أرجو أن تبينوا لي هذه المسألة وفقكم الله. أنت طالب في جامعة الإمام وعندك أساتذة الجامعة ومدرسوها، وكان بإمكانك أن تسألهم هذا السؤال، ولكن ما دمت قد سألت فالجواب أن المقصود بالفضل ربا الزيادة، وكونك لا تعقل أن هناك فائدة من بيع فضة بفضة إذا كانت متساوية فلأنك لا تتعامل بهذه الأنواع، وإلا ففي الفضة الجيد والمتوسط والرديء، فلا يجوز بيع الجيد بالرديء إلا مثلا بمثل سواء بسواء، ولا يعتبر الجودة وعدم الجودة، وهذه المعادن تختلف جودة كما يختلف الرجال وسائر مخلوقات الله جودة وقلة وتوسطا، فلا بأس، فالفائدة موجودة، توجد ذهب خالص جيد وذهب دون ذلك، ويوجد فضة خالصة جيدة وفضة دون ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، وقد يكون أيضا من نوع واحد جيد وجيد، ولكن هذا مصنوع كحلي وذاك نقد موجود، وإنما السبب في كونك لم تفهم هذه الأشياء لأنك لم تتعامل بها، ولأنك جئت في وقت وجود النقود الورقية، وإلا فالناس يبيعون حليا من الفضة بنقود من الفضة، فإذا باعوها لم يجز البيع إلا إذا كانت الفضة المصنوعة حليا مساوية للوزن للنقد من الفضة، وهكذا في بقية الأنواع من ذهب أيضا. فهذا هو السبب. وربا الفضل هو كما ذكرت لك ربا الزيادة، يعني أن يبيع فضة بفضة وبينهما تفاضل إحداهما أكثر من الآخر، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل خا جيمها من حائل، يقول في رسالته: هل يجب على المصلي إذا كان منفردا أن يجهر بالقراءة في صلاة الفجر والمغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟ لا يجب على المنفرد أن يجهر في القراءة، لكن إن جهر في الصلاة الجهرية فلا حرج، والأولى أن لا يجهر إذا كان منفردا، وإنما الجهر إذا كانوا جماعة. لكن لو جهر في الصلاة الجهرية كالفجر والمغرب والعشاء فالصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك إن شاء الله، والله. بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول: إذا كانت الصلاة رباعية ولم يجلس المصلي للتشهد الأول سهوا وجلس للتشهد الأخير ولم يعلم إلا بعد التسليم، فماذا عليه؟ إذا لم يعلم المصلي بأنه ترك التشهد الأول إلا بعد أن سلم، فإنه يتجه إلى القبلة ثم يكبر للسجود ويسجد سجدتين، ثم إذا قام منهما استوى جالسا سلم عن يمينه وعن شماله، ولا حرج عليه بعد ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول: إذا قام المصلي إلى ركعة زائدة سهوا أو سلم المصلي عن نقص ركعة فماذا يفعل؟ إذا قام المصلي للإتيان بركعة زائدة فإنه يجب عليه أن يجلس إذا ذكر على أي حال كان، إن ذكر وهو راكع يهوي ساجدا ولا يرفع من الركوع، وإن ذكر وهو واقف يترك بقية القراءة ويجلس. على أي حال، فإن استمر بعد العلم، استمر في إتمام الركعة بعد علمه بأنها زائدة بطلت صلاته. أما إذا سلم عن نقص أو جلس لقراءة التحيات التشهد بعد صلاته الثالثة والصلاة رباعية، فإنه إن ذكر في أثناء جلوسه يقطع الجلوس ويقوم بدون تكبير، لأنها كفته التكبيرة التي كبرها عند القيام عن رفع من سجوده. فإن لم يعلم إلا بعد أن سلم فإن عليه أن يقوم ويأتي بالركعة، حتى ولو لم يعلم إلا بعد أن تكلم وتحدث في المسجد فإن عليه أن يأتي بالركعة ثم يسجد للسهو ويسلم، والله أعلم. بارك الله فيكم. في رسالته يسأل ويقول: إذا كان من يجاهد في سبيل الله ويرتكب أقبح الذنوب واستشهد هل يدخل الجنة؟ إذا كان يرتكب أقبح الذنوب بدون الشرك فإن الله سبحانه وتعالى عفو غفور، والله فإن كان أقبل على الجهاد وقاتل مقبلا غير مدبر حتى استشهد وهو محافظ على الصلاة يؤديها، وإنما يرتكب ما يرتكب من الذنوب سواها، فإن الشهادة تكفر سائر الذنوب ما عدا الشرك والدين الذي للعباد. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سائلا سأله وقال: أرأيت إن أنا قاتلت وحتى قتلت أتكفر مقبلا غير مدبر، أتكفر عني خطايا؟ قال: نعم. فلما ولى دعاه وقال: كيف قلت؟ فأعاد المسألة فقال: نعم، يعني تكفر عنك خطاياك إلا الدين، فإنه أخبرني به جبريل آنفا. فالدين لا تكفره الشهادة أي الموت في سبيل الله، وإنما الدين يكفره الوفاء. أما بقية الذنوب ما عدا الشرك فإن الشهادة في سبيل الله لمن حصلت له الشهادة بشروطها تكفر كافة الذنوب، والله أعلم. بارك الله فيكم. في آخر رسالة الأخ من حائل يقول: عندما أصلي تكثر الوساوس عندي فماذا أفعل؟ كل الناس هكذا إلا من رحم الله، فالشيطان يأتي ويخطر للمرء في صلاته حتى يذكره ما لم يكن يذكر في غير الصلاة، كما أخبرنا بذلك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما على الإنسان أن يتقي الله حسب الاستطاعة، وأن يجاهد نفسه، وأن يعتني بمغالبتها، وأن يذكرها، وأن يستعين بالله بالذكر والاستعادة من الشيطان الرجيم. فإن الشيطان يخطر للمرء، ولكن الإنسان إذا استشعر وقوفه بين يدي ربه، واتجه إليه، وصدق في الإقبال عليه، واشتغل بالذكر والقراءة أو الاستماع واستحضار القلب، فإن الله يعينه على إبعاد الشيطان، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المرسل مبارك سالم العمري من الرياض، يقول: هل الذهب الذي تلبسه النساء فيه زكاة، علما بأنه يلبس؟ وإذا كان كذلك فهل أزكيه من راتبي؟ الجواب أن الذهب كما أشرت إلى ذلك في حلقات مضت، أن العلماء اختلفوا في وجوب زكاة الحلي المستعمل أو عدم وجوب الزكاة فيه. وأشرت إلى أن الأئمة الثلاثة وأتباعهم، إلى أن الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي ومن تبعهم، يرون أن لا زكاة في الحلي المستعمل المباح، ويخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة وأتباعه، فيرون أن فيه الزكاة، ويوافق أبا حنيفة بعض أهل العلم من أتباع هذه المذاهب الثلاثة وغيرها. والصحيح في نظري وجوب الزكاة، ولا بأس أن يزكي الرجل عن حلي امرأته من كسبه ومن مرتبه ومن ماله الخاص، ولا بأس أن يدفع عن المرأة زكاة الحلي غيرها من أقاربها، ولكن لا بد أن تكون عالمة بذلك، لأن الزكاة إنما هي في الحقيقة عبادة فتفتقر إلى النية، والله أعلم. بارك الله فيكم. لكن فضيلة الشيخ، إذا كان ليس عند المرأة إلا هذا الذهب وتريد أن تزكي، فهل تبيع بعضه؟ لا شك أن الإنسان إذا توجبت عليه ديون يقضيها مما يملك، نعم، لأن هذه الديون حق للفقراء، وهم المطالبون بها يوم القيامة من جاحدها أو مانعها. فإذا لم تستطع أن توفي الدين هذا الذي ترتب الزكاة إلا بالبيع من بعض هذا الحلي باعت. ولكن الناس يغفلون، ولو أن المرأة التي لديها حلي احتاطت لنفسها وتعنت أن تكلف نفسها كل ما بذلت من شيء من النقود، نوت في قلبها أنه عن الزكاة، وإن كانت كاتبة أو عندها من يكتب قيدت ذلك في أوراق لديها، حتى إذا انتهت السنة وحاسبت نفسها ستجد نفسها في الغالب قد أدت بعض زكاتها أو جلها أو كلها، والله أعلم. بارك الله فيكم. للأخ مبارك سالم العمري من الرياض سؤال يقول فيه أيضا: هل تجوز الصلاة بعد الأذان مباشرة، حيث أن بعض المساجد التي في الأسواق تقيم الصلاة بعد الأذان بحوالي 7 دقائق، وهل يجوز للنساء الصلاة في بيوتهن بعد الأذان مباشرة؟ الأذان إنما هو إعلام بدخول الوقت، والإنسان إذا علم دخول الوقت جاز له أن يصلي في أول الوقت، وأفضل ما تؤدى الصلاة عند دخول وقتها. لكن الناس إنما يؤخرون شيئا لأداء النافلة قبل الصلاة، وليجتمع الجماعة جماعة المسجد، وسبع الدقائق إذا كان الناس في أسواق يجتمعون بسرعة كافية، والناس لا يؤذنون إلا بعد دخول الوقت. وكذلك النساء في البيوت إذا سمعت المؤذن يؤذن للصلاة جاز لها أن تصلي وتبادر إلى الصلاة بعد، ولو كان يؤذن، ولا يشترط ولا يطلب منها أو من غيرها أن لا يؤدي الصلاة حتى ينتهي بقية المؤذنين من صلوات من أذانهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. في هذه الرسالة سؤال أخير يقول: إذا صامت المرأة شهر رمضان ثم أفطرت بعذر شرعي وقضت، لكن تأخرت في القضاء إلى قرب رمضان من السنة القادمة، ودخل عليها رمضان وقد بقي عليها يوم واحد، فكيف تفعل؟ إذا أخرت المرأة الصوم صوم القضاء إلى أن دخل رمضان السنة القادمة، فإنها في هذه الحال تقضيه بعد رمضان، وتطعم عن كل يوم أخرته إلى دخول رمضان الآخر مسكينة، والواجب على الإنسان أن يبادر لقضاء هذه الديون الواجبة في ذمته وأن يحرص على التخلص منها، فإنه لا يدري أيصيبه مرض، أيأتيه أمر مانع، أيأتيه موت فيقضي عليه فيحرمه من القضاء. يجب على المسلم أن يجتهد غاية الاجتهاد في التحرز والحرص على براء ذمته، وفي هذه الحالة إذا أخر بدون مرض مانع طول السنة فإن عليه مع القضاء الكفارة، والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.